السؤال رقم 9، يمكن للسائق متابعة تكوين مختص لاسترجاع رصيده من النقاط إذا كان عدد النقاط المخصومة لا يقل عن ألف 4 نقاط، ب 5 نقاط، جيم 6 نقاط. أعيد، يمكن للسائق متابعة تكوين مختص لاسترجاع رصيده من النقاط إذا كان عدد النقاط المخصومة لا يقل عن ألف 4 نقاط، ب 5 نقاط، جيم 6 نقاط.